حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سأل عبد الله بن عمرو بن ربيعه عن الرجل يتوفى والصلاة تكون يصيب طعاما فتمس النار ايتوفى؟ قال رأيت ابي يفعل ذلك ولا اتوفى. عبد الله بن عمرو